يقول الأخ: قبل مجيئي إلى الحج قمت بفعل وليمة للجيران والبعض من الأقرباء وبعض من حفظة القرآن، نويتها صدقة، هل فيها شيء؟ إن كانت هذه الوليمة من أجل الحج فهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يولم من أجل أنه سيحج أو من أجل أنه حج، يعني الإعلان المتستر حتى لا يذهب خفية، يمكن ما يعرف الناس يقيم وليمة، يعرفون الناس أنه حاج، أو حتى إذا رجع يعني تضاء الأنوار على البيت وقد يكتب لوحة الحج الفلاني من أجل أن يعرف أنه حج، وقد يشتري الطواقي ويوزعها على الناس حتى يعرف الناس أنه حاج، يعني بعض الناس يشتري الطواقي من السوق ويوزعها على الناس من أجل قصده أن يعرف أنه ذهب إلى المدينة، وهذا لا ينبغي كله. ثم أيضا يقرأ قرآنا ويضعه في شيء أو ينفث عليه في شيء ويضعه في جدار البيت، يقول هذا يجعلني محفوظا حتى أرجع إليه، أو يكتبون لوحة على البيت: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ويقولون الذي يكتب هذا على بيته يرجع إلى بيته، أو يكتبون ورقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقطعانها نصفين ويعطي امرأته لا إله إلا الله ويأخذ في جيبه محمد رسول الله، يقول لأنها لابد تجتمع مرة أخرى. كل هذا من المنكرات المحرمة التي لا تجوز، وإذا أردت أن تحفظ فاحفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، هكذا هو الحفظ. أما هذه المنكرات التي تفعل فلا تنفع شيئا.